فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا يتوكل إلا على الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالدعاء عبادة، والعبادة حق لله تبارك وتعالى، لا يجوز صرفها لغيره، فمن صرفها لغيره كان مشركا كافرا. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أي أن الذي يدعو غير الله كافر بالله، مشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالدعاء عبادة، والعبادة حق لله تبارك وتعالى، فمن صرفها لغير الله بأن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو طلب المدد من غير الله أو الغوث من غير الله تبارك وتعالى كان بذلك مشركا كافرا بالله العظيم، الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ بالدعاء قبل غيره لسبب سبق الإشارة إليه، ألا وهو أن الشرك في الدعاء هو أكثر أنواع الشرك وقوعا في الناس. الشرك في الدعاء أكثر أنواع الشرك وقوعا في الناس في قديم الزمان وحديثه، مع أن الدعاء أكثر العبادات جاء الحديث عنها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الآيات في الدعاء وفي إخلاصه لله وأنه حق لله ووجوب صرفه لله كثيرة جدا في القرآن والسنة. فمع وضوح دلائله وكثرة براهينه، إلا أن أكثر أنواع العبادة يقع فيها الشرك وتصرف لغير الله تبارك وتعالى هي الدعاء. ولهذا بدأ به المصنف رحمه الله لكثرة وقوع الشرك فيه، بدأ فيه رحمه الله لكثرة وقوع الشرك في الدعاء. قال: والدليل قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الشاهد من الآية قول إذا هم يشركون، سمى تبارك وتعالى دعاءهم غير الله مع الله شركا بالله. إذا هم يشركون أي بالله سبحانه وتعالى بأن دعوا معه غيره، فكان حالهم إخلاص في الشدة وشرك في الرخاء، إخلاص في الشدة وشرك في الرخاء. إذا ركبوا في الفلك وعاينوا الغرق وتلاطمت الأمواج أخلصوا الدعاء لله، أخلصوا الدعاء لله، بل يتواصون، يوصي بعضهم بعضا بالإخلاص، ويقول بعضهم لبعض: أخلصوا، لا ينجيكم هنا إلا الإخلاص. هكذا كانوا يفعلون. من كانوا يدعون اللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام إذا ركبوا الفلك أخلصوا دعاءهم لله، لا يدعون الأصنام ولا الأوثان ولا غيرها، بل يدعون الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين. وكان يحث بعضهم على بعض في مثل هذه الحال على الإخلاص، ويقول بعضهم لبعض: أخلصوا، لا ينجيكم إلا الإخلاص. وقد روى لنا حالهم هذا عكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن أبي جهل، وكان عكرمة من ستة نفر أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم عندما فتح مكة ودخل مكة عليه الصلاة والسلام فاتحا، أهدر دم 6 نفر، 4 رجال وامرأتان. قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوهم أينما وجدتهم، حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة اقتلوه. عكرمة بن أبي جهل بلغه الأمر وفر وركب الفلك، وقصته رواها هو وهي مخرجة في سنن النسائي ومصنف ابن أبي شيبة ومصادر كثيرة. ففر إلى جهة البحر وركب البحر، ركب البحر، وكان معه في البحر جماعة من المشركين، فجاءهم ريح عاصف، ريح شديدة، وبدأت السفينة تتلاطم بها الأمواج. فلما رأوا أنفسهم في هذه الشدة كما كانت عادتهم التي ذكر الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يقول عكرمة: فأخذ أهل السفينة يقول بعضهم لبعض أخلصوا. عكرمة يقول: فأخذ أهل السفينة يقول بعضهم لبعض أخلصوا، فلا ينجيكم هنا إلا الإخلاص، لا ينجيكم هنا إلا الإخلاص، أخلصوا. يوصي بعضهم بعضا بالإخلاص. فلما سمع ذلك عكرمة قال: لئن كان لا ينجيني هنا إلا الإخلاص فلن ينجيني في البر إلا الإخلاص. انظر الكلام العظيم، قال: لئن كان لا ينجيني هنا إلا الإخلاص لا ينجيني في البر إلا الإخلاص. لله علي عهد، لله علي عهد، لئن عافاني الله من هذه لأذهبن إلى محمد حتى آتيه وأضع يدي في يده ولا أجدنه عفوا كريما. وجاء وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وفي زمن أبي بكر شارك في محاربة المرتدين، وكان سبب إسلامه هذا الموقف لما رآهم يقولون أخلصوا لا ينجيكم هنا إلا الإخلاص، قال: لئن كان لا ينجيني هنا إلا الإخلاص أيضا في البر لا ينجيني إلا الإخلاص. وهذا المعنى مقرر في آية الإسراء، هذا المعنى، أعني توضيح هذا الأمر للمشركين، أنه كما أنكم تقرون أنه لا ينجيكم في البحر إلا الإخلاص، فكذلك تيقنوا أنه لا ينجيكم في البر إلا الإخلاص، لأن الله قادر عليكم في البر وفي البحر. وتأمل هذا المعنى في سورة الإسراء في قوله تبارك وتعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ما معنى ضل من تدعون إلا إياه؟ كل الذين تدعون من دون الله يذهبون عن أذهانكم وعقولكم، فلا تلتجئون لأي أحد منهم، وإنما تلتجئون فقط إلى الله. ضل من تدعون إلا إياه، كل الذين تنادونهم في البر لا تفكرون في أي واحد منهم ولا تلتجئون لأي واحد منهم، فقط تناجون الله: يا رب يا رب، يا الله يا الله. ظل من تدعون إلا إياه. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لما نجاكم الله من ذلك الغرق فزعتم إليه ولجأتم إليه وأخلصتم له: يا رب يا رب، ونجاكم إلى البر أعرضتم، أي عدتم إلى الشرك الذي كنتم عليه، مع أنه قد جاءتكم موعظة مثل عكرمة استفاد من الموعظة رضي الله عنه، جاءتكم موعظة مفيدة جدا ونافعة. قال: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ الآن لما نجوتم من شدة البحر ومعاينة الغرق فيه، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، البر الذي أحسستم الآن بالأمن وأنتم تمشون عليه وعدتم إلى الشرك، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم وأنتم في البر، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أنتم وأنتم في البر ما تأمنون عقوبة الله ولا غنى لكم عن الله تبارك وتعالى، فكما أنكم تخلصون في البحر حال الشدة أخلصوا أيضا في البر، فإن الله قادر عليكم في البر كما هو قادر عليكم في البحر. ثم أمر آخر، ألا تأمنون أيضا أن يعيدكم الله سبحانه وتعالى مرة ثانية للبحر لحاجة من الحاجات، مصلحة من مصالح، ولو بعد وقت، ثم تأتيكم تلك الشدة فلا ينجيكم منها؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ فالله جل وعلا قادر عليكم في الشدة والرخاء، في البر والبحر، في السفر والحضر، في كل مكان. إذا ما هذا الإخلاص في حال الشدة والشرك في حال الرخاء؟ الشاهد أن هذه هي حال المشركين في الدعاء والاستغاثة والرجاء والاستعانة وطلب المدد، في حال الشدائد يخلصون لله، وفي حال الرخاء يشركون معه تبارك وتعالى غيره. وهذا هو معنى قوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي يشركون مع الله غيره. تلك كانت حال المشركين في ذلك الزمان، لكن من ابتلوا والعياذ بالله بالشرك في الأزمان المتأخرة بالتعلق بغير الله سبحانه وتعالى بما يسمونهم الأغواث والأقطاب والأوتاد وغير ذلك يتعلقون بهم، أصبح شركهم في هذا أشد من شرك المشركين، لأن المشركين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، لكن هؤلاء بلغ الأمر بهم أن شركهم في الشدة والرخاء، حتى إذا ركبوا في الفلك وعاينوا الغرق يهتفون بمن تعلقت قلوبهم بهم، مدد يا فلان، الحقنا يا فلان، إن لم تنقذنا يا فلان من الذي ينقذنا، إلى آخر ذلك. فصار شركهم في الرخاء والشدة، بينما الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن المشركين الأول أنه شرك في الشدة، شرك في الرخاء وإخلاص في الشدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نسأل الله الكريم أن يعيذنا جميعا من الشرك، وأن يجعل أعمالنا كلها له خالصة، وأن يوفقنا لإخلاص الدعاء لله، فلا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نطلب المدد والعون إلا من الله، ولا نلجأ في كل أمورنا إلا إليه سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والفزع إلى الله يا إخوان، يا إخوان، الفزع إلى الله بالدعاء واللجوء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. يقول أحد السلف: تأملت في أبواب الخير فإذا هي كثيرة جدا، وإذا كلها بيد الله، وإذا كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير، لأن كل شيء بيد الله، كل الأمور بيد الله، العطاء والمنع والخفض والرفع والعز والذل والحياة والموت والصحة والمرض، كل ذلك بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وبهذه المناسبة نفزع إلى الله جل وعلا في هذه الساعة وفي هذا الوقت ونلجأ إليه جميعا بقلوبنا داعين راجين سائلينه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وبأنه الله القوي العزيز المتين أن يحقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظهم في أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وأن يصون كرامتهم وأن يحفظ مكانتهم وأن يعيذهم من أعدائهم، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد. وهذه الأمور الثلاثة النية والإرادة والقصد كلها مكانها القلب، فهذا النوع من الشرك شرك يتعلق بقلب الإنسان، إلى من يتجه، من يقصد، من الذي ينوي التقرب إليه بالعمل، من الذي يريده بالعمل، هل يريد الله، هل يريد ثواب الله، هل يريد أجر الله سبحانه وتعالى، أم لقلبه مرادات أخرى. فهذا النوع من الشرك يسمى شرك النية ويسمى شرك الإرادة ويسمى شرك القصد، وهي ألفاظ متقاربة في دلالاتها وكلها تتعلق بقلب الإنسان، إلى من يتجه في عمله، إلى من يتجه في عبادته، قلبه من ينوي، من يقصد، من يريد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قد يتشابه شخصان في صورة عمل واحدة، الصورة الظاهرة للعمل، لكن هذا نيته التي في قلبه أراد الله والدار الآخرة، وهذا له مرادات أخرى، ذاك هذا يقبل الله عمله وهذا لا يقبل الله عمله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا شرك النية أمر يتعلق بالقلب وماذا يريد بالعمل، ماذا يريد بالطاعة، ماذا يريد بالعبادة، من يريد بها، إلى من يلتجئ، من يقصد بعبادته. وفي الحديث الذي عده بعض أهل العلم نصف العلم أو نصف الدين، وبعضهم عده ثلث الدين، وبعضهم عده ربع الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وشرك النية أو الإرادة والقصد هو شرك المنافقين الذين يعملون الطاعات ويأتون بالأعمال الصالحات لكن القلب من الداخل لا يريد بها الله، لا يريد بها الله سبحانه وتعالى، لا يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما مرادهم بذلك الدنيا وزينتها وليس لهم في الآخرة أي مطمع ولا أي رغبة ولا أي مقصد. قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي بأعماله وعباداته وطاعاته يريد بذلك الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نوفي إليهم أعمالهم فيها أي في هذه الحياة الدنيا. وذكر أهل العلم أن هذا الإطلاق هنا قيد في آية الإسراء، قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها هذا مقيد، قيدته آية الإسراء، آية الإسراء قوله تعالى من كان يريد العاجلة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقوله ما نشاء لمن نريد قيد قوله هنا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فليس له في الدنيا إلا ما شاء الله لمن أراد الله سبحانه وتعالى. أولئك أي الذين هذه نيتهم وهذا مرادهم وهذا قصدهم ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما صنعوا فيها أي جميع أعمالهم التي صنعوا في الدنيا كلها حابطة وباطلة لفساد النية، لفساد نيتهم، لأنه ما قام في قلبهم نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ثواب الدار الآخرة. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا فيه أن شرك النية مبطل للأعمال محبط لها، مبطل للأعمال محبط لها. وأن من كانت نيته الدنيا وليس له في الآخرة أي غرض ولا أي مطمع ولا أي إرادة ولا أي مقصد ليس له في الآخرة إلا النار. وكل أعماله التي في التي كان يقدمها في الدنيا كلها باطلة لا يقبل الله سبحانه وتعالى منها شيء. ويأتي عند المصنف رحمه الله التفريق بين فيما يتعلق بالنفاق، وأن منه نفاق أكبر وهو النفاق الخالص، ونفاق أصغر وهو دون ذلك، وسيأتي بيانه في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر النوع الثالث من أنواع الشرك، قال شرك الطاعة. شرك الطاعة أي أن الشرك بالله ليس فقط بأن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويصلي لغير الله ويركع ويسجد لغير الله، ليس منحصرا بذلك، بل أيضا من الشرك الشرك في الطاعة. الشرك في الطاعة بأن يطاع غير الله في تحليله لما حرم الله أو تحريمه ما أحل الله، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو يسمى شرك الطاعة، أي أشرك مع الله غيره في الطاعة، لأن الطاعة لله سبحانه وتعالى، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، لأنه مبلغ عن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالطاعة لله سبحانه وتعالى. فمن أشرك مع الله غيره في الطاعة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل، فإنه يكون بذلك شرك مشركا الشرك الأكبر الناقل من الملة. ساق الدليل على ذلك وقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. المراد بهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أي اليهود والنصارى، والأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. فيقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله أي يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم أي عبدوه من دون الله تبارك وتعالى بدون رضاه، دعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى الإخلاص ودعاهم إلى البعد عن الشرك، ومر معنا الآية بذلك في دعوة المسيح عليه السلام لقومه، فاتخذوه معبودا من دون الله تبارك وتعالى. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أي ما أمروا إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى فلا يعبدوا إلا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. جاء هذا الذكر للتوحيد في سياق الحديث عن الطاعة التي جعلها اليهود والنصارى للأحبار والرهبان. يقول المصنف تفسير هذه الآية الذي لا أشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، لا دعاؤهم إياهم. تفسير الآية الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني ليس المراد بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله أنهم دعوهم من دون الله، استغاثوا بهم، ذبحوا لهم ونذروا، ليس هذا المراد، وإنما المراد مثل ما قال المصنف طاعة العلماء والعباد والعباد في المعصية، يعني يحلون الحرام فيطيعهم في ذلك ويحرمون الحلال فيطيعهم في ذلك، هذا هو المراد. قال رحمه الله: كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم. عدي لما سمع الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كان يفهم من العبادة السجود والركوع والدعاء والاستغاثة، هذا فهمه للعبادة، قال لسنا نعبدهم. مراده لسنا نعبدهم أي ما كنا ندعوهم من دون الله ولا نستغيث بهم من دون الله، ما كنا نركع ونسجد لهم، ما كنا نذبح وننذر لهم، قال لسنا نعبدهم. كان يفهم رضي الله عنه وأرضاه أن هذا هو حد العبادة، فبين له عليه الصلاة والسلام أن مفهوم العبادة أشمل من ذلك. قال له عليه الصلاة والسلام: أليس كانوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. فبين له عليه الصلاة والسلام أن مفهوم العبادة أشمل من هذا الذي كان يفهمه رضي الله عنه، في أن المراد بها الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. قال لسنا نعبدهم، لسنا نعبدهم. قال أليس كانوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. فهذا يفيد أن من أنواع الشرك الأكبر الناقل من الملة شرك الطاعة، طاعة العلماء والعباد في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. وبين أهل العلم في هذا المقام أن هذا الأمر على نوعين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان. النوع الأول أن يبدلوا، أن يبدل هؤلاء شرع الله ودينه تحليلا للحرام وتحريما للحلال، فيقبل منهم ذلك معتقدا تحليل ما أحلوا وتحريم ما حرموا، فهذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام، ناقل من ملة الإسلام. أما النوع الثاني فهو أن يكون في قراره وفي قلبه أن الحلال ما أحل الله وأن الحرام ما حرم الله سبحانه وتعالى، لكن يطيعهم في بعض الأشياء نوعا من المعصية، مثل تماما من يعرف حرمة الزنا فيقع فيه عصيانا، ليس اعتقادا أنه حلال أو أنه ليس بحرام. فإذا يفرق بين هذا النوع والنوع الذي قبله، فالنوع الأول هو الذي ينقل من ملة الإسلام. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع شرك المحبة، شرك المحبة. والمراد بالمحبة أي المحبة التي تقتضي العبودية والذل والخضوع، فهذه حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها إلا له. وأما المحبة الطبيعية، أما المحبة الطبيعية، محبة الإنسان لأهله أو تجارته أو بيته أو غير ذلك، هذه مباحة ما لم تطأ على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هذه محبة طبيعية لا لا لا تضر الإنسان شيئا، والناس جبلوا عليها، الناس جبلوا على هذه المحبة. فالمراد بالمحبة هنا محبة العبودية التي تقتضي الذل والخضوع والانكسار، فهذه حق لله لا يجوز صرفها لغيره تبارك وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، هي حق لله تبارك وتعالى، عبودية لا تصرف إلا لله. قال رحمه الله: والدليل قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس المراد المشركون الذين اتخذوا الأنداد والشركاء مع الله، يحبونهم كحب الله أي يحبون أندادهم محبة العبودية والذل والخضوع مثل ما يحبون الله. ولهذا الثابت من واقع المشركين أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، وأنهم أيضا يعبدون الله، يركعون لله ويسجدون ويدعون الله ويذبحون لله وينذرون، كل هذا يقومون به، لكنهم سووا مع الله غيره في هذه الأشياء، أحبوا غيره سبحانه وتعالى من الأصنام والأودان حب العبودية والذل، فأصبحوا يصرفون تلك العبادات لهذه الأصنام التي أحبوها حب العبودية والذل، فدعوها من دون الله، استغاثوا بها من دون الله، ذبحوا لها من دون الله، نذروا لها من دون الله، صرفوا لها العبودية التي لا تصرف إلا لله. وهذا كله سببه ما قام في قلوبهم من حب عبودية وذل لتلك الأصنام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله، ماذا تفيد هذه الآية؟ يحبونهم كحب الله تفيد أنهم يحبون الله، يحبون الله كحب الله، يحبونهم حبا مساويا لله. إذن المشركون كانوا يحبون الله وأيضا كانوا يعبدون الله، يعبدون الله، يحجون بيته، يصلون له، يركعون ويسجدون له، يذبحون وينذرون لله، لكن هل كانوا يخلصون هذه الأشياء لله؟ لا والله، كانوا يجعلون للأصنام والأوثان والأنداد نصيبا منها، فيحبون أصنامهم كحب الله، وتبعا لهذا الحب يصرفون أنواع من العبادة لأصنامهم كما يصرفونها لله تبارك وتعالى. فإذا من الشرك بالله تبارك وتعالى شرك المحبة، شرك المحبة، ودليله قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم حبا مساويا لحب الله. ولهذا إذا دخلوا يوم القيامة نار جهنم يندمون ندامة لا تفيدهم على هذه التسوية التي جعلوها للأصنام مع الله تبارك وتعالى في الحب، فقد جاء في القرآن أنهم إذا دخلوا نار جهنم يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين، أي نسوي بينكم وبين الله في المحبة وما يتبع ذلك من أنواع العبوديات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أنواع الشرك الأكبر وهي أربعة: شرك الدعاء وشرك النية وشرك الطاعة وشرك المحبة. وما كان من أنواع الشرك الأخرى فهي راجعة لهذه الأنواع الأربعة وداخلة فيها، راجعة إلى هذه الأنواع الأربعة وداخلة فيها. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الشرك الأصغر والشرك الخفي، ونؤجل الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،

باب الريان كما جاء في الحديث أنه للصائمين، فإذا دخلوا لم يدخل معه غيرهم، لكن من جاء بهذا التشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية، لأن والله تعالى أعلم هذه الطهارة وهذا الوضوء هي مفتاح للعبد لأبواب الخير كلها، مفتاح لأبواب الخير كلها. فالعبد المتطهر المقبل على صلاته على عبادته صلاته تفتح له أبواب الخير كلها، فأصبح بطهارته هذه حقيقا بأن تفتح له أبواب الجنة الثمانية. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل شرك الطاعة محصور في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقط، أو يدخل في كل أمر خالف أمر الله؟ كل أمر خالف أمر الله لا يكون شركا في الطاعة، يعني من وقع في المعاصي وكبائر الذنوب هذا خالف أمر الله، خالف أمر الله، ولا يكون بذلك قد وقع في شرك الطاعة الناقل من ملة الإسلام. فشرك الطاعة هو مثل ما جاء بيانه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعدي: أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. نعم. يقول: هل يجوز دفع زكاة مالي لزوج ابنتي حيث إنه لا توجد لديه وظيفة وهو بحاجة ماسة للمال؟ زكاة المال لا تدفع لفروع الإنسان وأصوله، لأن تجب عليهم النفقة، تجب عليهم النفقة. فإذا كانت هذا الإخراج للزكاة للزوجة زوج البنت فهو خارج عن ذلك. لكن كما نبه أيضا أهل العلم، لا ينبغي أن تجعل الزكاة وقاية للمال، لأن يجعلها في أقربائه من أجل ألا يعطيهم من حر ماله، فيجعلها وقاية لماله. إذا كان هذا الغرض فلا ينبغي أن يكون المسلم في زكاته بهذه الصفة، أن يجعل زكاته وقاية لماله. نعم. إنسان اعتمر عن نفسه ويريد أداء عمرة عن أمه المتوفاة، السؤال: هل يحصل له أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم أم يحصل ذلك لأمه فقط؟ إذا اعتمر عن أمه في شهر رمضان، إذا اعتمر عن أمه في شهر رمضان فالعمرة في رمضان عن حجة، فالعمرة في رمضان عن حجة، وثواب العمرة لمن اعتمر عنه، ثواب العمرة لمن اعتمر عنه. وهذا المعتمر له أجر الإحسان والبر، لأن هذا من البر، من البر بقريبه بأمه الميتة أو بأبيه الميت، هذا من البر به، فله أجر البر وأجر الإحسان. أما أجر العمرة فتكون لمن نواها عنه من أم أو أب أو غير ذلك. نعم. يقول: عندنا إمام يقرأ حديثا من صحيح مسلم في صلاة التراويح بين كل ركعتين، هل هذا يعتبر من البدع؟ مثل هذا التخصيص لا نعلم له أصلا، لكن إذا وعظهم، لكن في بعض الأوقات أو بين بعض الركعات وعظهم أو ذكرهم ببعض الأحاديث، أما أن يجعل هذا سنة بين كل تسليمة وتسليمة يقرأ عليهم حديثا فلا أعلم لذلك أصل. نعم. يقول: دمر بيتي بسبب الثورة في بلدي، والآن الدولة تعطي مالا لمصالح المواطنين، فهل يجوز لي قبول هذا المال؟ الله أعلم. ما حكم استعمال حقيبة فيها إشهار لبنك الربوي أو سجادة؟ إذا كان فيها إعلان أو دعاية أو شعار لبنك ربوي أو لأي مؤسسة تتعامل تعاملات محرمة فلا يجوز ذلك، لأن هذا يأخذ طبيعة الدعاية لها، فيدخل في عموم النهي الذي دل عليه قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقد يكون التعاون بالدعاية له والدلالة عليه وحمل شعار يدل عليه أو يعرف به، فلا يجوز ذلك لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.